بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. الحديث 5 من باب المراقبه، مراقبة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار. الغيرة في اللغة العربية هي عبارة عن كراهية الإنسان وأنفته من بعض الأشياء التي تتعلق بخاصته. هذه الأنفة التي يشعر بها الإنسان مما قد يراه في شيء من الأشياء المتعلقة بخاصته، هذا الشعور يسمى غيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت هذا المعنى لله سبحانه وتعالى، فيقول: إن الله تعالى يغار. ويوضح بعد ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يريده من الغيرة التي ينسبها إلى الله عز وجل، فيقول: وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. قال الشراح هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وغيرة الله أن يأتي المرء، أي غيرة الله كراهيته أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل عليه. كراهية الله سبحانه وتعالى من العبد أن يتجاوز حدوده وأن يرتكب ما حضر عليه، هذه الكراهية هي المعنية بالغيرة التي ينسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. إذن يلفت نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المعنى الذي نشعر به فيما يتعلق بغيرتنا من تصرفات أي ألمنا وانزعاجنا لتصرفات تقع في أشياء هي من خاصتنا، كغيرة الإنسان على أهله، على ولده، على زوجه، على قريبه، على سمعته، هذا الانزعاج الذي يمس الانسان لا يمكن ان يوصف به الله سبحانه وتعالى، لان هذا الانزعاج حالة بشرية نفسية تتعلق بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عنها. لكن المقصود بالغيرة عموم معنى الكراهية، وهو القاسم المشترك. فقلنا ان الانسان يكره ان يدام جانبه، يكره ان تؤذى سمعته، يكره ان تشيع الفاحشة او قالة السوء في حق اهله اسرته اولاده من يلوذ به. كما ان الانسان يكره هذا، فان الرب عز وجل قد اقام حدودا وفرض فرائض وامرنا باوامر، فهو يكره منا ان نتجاوزه، يكره منا ان نعرض عنها ونسخر بها ولا نهتم بشأنها. هذه الكراهية سميت بالغيرة على سبيل المشاكرة وعلى سبيل المجال، وإلا فالغيرة بالمعنى النفساني الذي يشعر به الإنسان مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. ولكن من أجل التقريب ومن أجل تصوير المعنى أمام الإنسان ونظرا لضيق اللغة، لغتنا هذه أكثر ألفاظها إنما وضعت ليتعامل بها البشر المخلوقون. فاللغة العربية مهيئة لحاجات المخلوقين، ولذلك فنحن عندما نريد أن نستعمل هذه اللغة في التعبير عن صفات الرب سبحانه وتعالى وخصائصه نجد أن اللغة تضيق. وفي هذه الحالة يضطر الإنسان أن يستعمل المجاز ويستعمل المشاكلة وما إلى ذلك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن المنافقين؟ نعم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. نعم، قالوا إنما نحن مستهزئون. ثم ماذا قال؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. الحقيقة الاستهزاء كلمة تتناسب مع حال المخلوق، تتناسب مع طبيعة الإنسان، فهي موضوعة على قدر فضائع الناس يتعامل الناس بها فيما بينهم. تقول فلان يستهزئ بي، انا استهزئ به، الى اخره. لا تستهزئ بصاحبك، سخرية معلوم معناها. الباري عز وجل ينقل عن هؤلاء المنافقين انهم يقولون لرسول الله او لاصحاب رسول الله ما بدا لهم، فاذا خلى بعضهم الى بعض قالوا انما نحن مستهزئون، او نستهزئ بالمسلمين، او نستهزئ برسول الله. الباري عز وجل يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. هل يستهزئ الله بالمعنى الذي نعرفه نحن؟ مستحيل هذا على الله عز وجل بالبداهة. لكن اللغة ضيق، والباري عز وجل يريد أن يوضح لنا أن عاقبة رزقهم لم ترتد إلا إليهم، فالرزق يحيق بهم ولم يحيق بمن يتوجهون إليه ساخرين أو هازئين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف التعبير ياتي بهذا الشكل؟ الله يستهزئ بهم، اي على سبيل المشاكله. كذلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر بالمعنى الذي نتعامل به نحن ونفهمه مستحيلا على الله عز وجل. لكن اذا قال الانسان المارق الملحد في نفسه انا سانكر بهذا الدين او سانكر برب هذا الدين والعياذ بالله، اذا قال انسان هذا الكلام من يعني منظور طغيانه وكبريائه فمن أبيغ معاني الرد عليه من قبل الله عز وجل أن يقال له ستنظر فيما بعد من الماكر ومن الممكور به. هذا هو أبلغ ما يمكن أن يقال في الرد. ستنظر يا من تتوهم أنك الماكر بهذا الدين أو بربك عز وجل، أما قليل ستنكشف أمامك الحجب ولسوف تعلم من الماكر ومن الممكور به. سيفاجئ من كان يظن نفسه ماكرا بأنه ليس إلا ممكورا به ضعيفا أبله. هذا بمعنى صوره الله جل جلاله في هذا البيان، ومكر ومكر الله، أي مكر الله به بمعنى مجازي وليس بالمعنى الحقيقي. وهو الذي يسميه العرب، أقول مرة أخرى، بالمشاكلة. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخبر برجل جاءه فقير فأخرج ما كان قد هيأه من طعام لنفسه وأهله وأولاده وآثر به ذلك الطارق، وبات هو وأهله تاويا يعني جائعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: ضحك الليلة ربكما من فعالكما. ومحال على الله سبحانه وتعالى الضحك بالمعنى يعني البشري المعروف. هذا التعجب، الضحك ما هو؟ تعجب يرثي حالة جسدية تعبيرا عن المبالغة في هذا التعجب. هذا هو الضحك. أصلا التعجب على الله مستحيل، وما يورثه التعجب من هذه القهقهة التي نسميها الضحك أيضا مستحيل. أذكركم بما قلت، اللغة العربية ضيقة وهي موضوعة فقط لتكون ترجمانا لحاجات الناس المخلوقين بعضهم مع بعض. ما في عندنا أداة تعبير غير هذه اللغة. فالبان عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح لنا أن الباري سبحانه وتعالى قد رضي من عملكما رضا كبيرا جدا جدا جدا، كأنه رضا إنسان من عمل إنسان لم يكن يتوقعه. كيف يرى الأب مثلا، ولله المثل الأعلى، ولده وقد بلغ من بره إلى شيء بعيد بعيد لم يكن يتصوره، نعم، فرضي رضا أذهله وأعجبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لهذا الرجل أن الباري سبحانه وتعالى قد رضي عن عمله وعمل أهله منتهى الرضا. عبر عن هذا بأسلوب المشاكلة فقال: ضحك ربكما الليلة من فعالكما. من هذا القبيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار. إذا كان الإنسان يحب صاحبا له أو يحب وليا له أو يحب ولي أمره سيدا له حبا شديدا، وعلم هذا الإنسان أن سيده هذا يسهر بالأنفة الشديدة من أن يرى مولاه وعبده يذهب فيمد يد الحاجة إلى غيره، يذهب فيشكر غيره بينما هو يلي نعمته. إذا علم العبد أن سيده قد كشف انحرافه هذا وأنه تألم من عمله وألف من سلوكه هذا، نعم، ووصل به الحال إلى المعنى الذي نسميه نحن بالغيرة. كم يخجل هذا العبد وكم يتألم وكم يتوارى من وجه سيده، ذلك لأنه متلبس بهذا العمل المشين العمل المخزي. الرسول يريد منا أن نتصور هذا المعنى. الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك وهو الذي يحميك وهو الذي يغنيك وهو الذي يرعاك وهو الذي يحبك ويرحمك، وأنت معرضا عنه تمد يد الحاجة إلى غيره، تعلق آمالك بسواه بالفقراء من أمثالك. يصور لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الرب عز وجل يكره من عبده هذا، يكره ذلك كراهية شديدة. وإذا كنت متعودا في دنياك أن لا تتألم إلا الألم الجليل إلا عندما ترى سيدك وقد بلغت كراهته من عملك إلى درجة الغيرة للأنفة، فلتتصور أن الأمر يكاد أن يصل إلى أبعد من هذا. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف ترضى لنفسك أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو المعطي والمشكور غيره، كما ورد في الحديث القدسي عجبا لابن آدم، أنا الذي أعطي ويشكر غيري. الإنسان إذا أدرك هذا يخجل ويرى أنه أقدم على شيء مشين مشين جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن نتصور مدى كراهية رب العالمين وبغضه من عبد ينحرف مثل هذا الانحراف ويبالغ في التصوير على سبيل المشاكلة والمزاج. مثل قوله عز وجل الله يستهزئ بهم، مثل قوله ومكر الله والله خير الماكرين، إلى آخر ما هما به. لذلك لكي لا يعني الخيال يشك منا ويشد، استدرك المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال وغيرة الله، إياكم أن تتصوروا أن غيرته هذه اللواعز النفسية، هذه اللواعز غير موجودة والعياذ بالله. الباري عز وجل لا يمكن أن يشبه بحال مخلوقاته أبدا، لذلك قال غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، أي كراهيته لأن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل في شيء خطير جدا. كراهيته أن يأتي المرء ما حرم الله أمرا ينبغي أن يعني يستبد بشعورك وأن يأخذ منك مجالا كبيرا من الألم والندم والخجل من الله سبحانه وتعالى. ما علاقة هذا الحديث بباب المراقبة؟ العلاقة أظن أنها اتضحت من خلال ما قد قلت. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبه قلوبنا الغافلة ومشاعرنا الموتى ونفوسنا المتبلدة وأجواقنا المفقودة ربما. يريد أن يقل ذلك كله إلى أمر هام جدا يستثير الخجل من الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لنا دع علاقة العبد بالرب عز وجل، دع ذلك، إنسانا مع إنسان، أنت الذي تعطي، جارك الذي برزقك، جارك لا نقول خادمك ولا عبدك، تعطيه، تكرمه، مرض، أنت الذي جمعت له الأطباء، اشتريت له الدواء، وساورت عليه الليالي حتى عود، أنت الذي بحثت له عن عمل حتى هيأت له الوظيفة المناسب، أنت الذي نزلت فوجدت أنه بحاجة إلى أهل يؤنسونه، إلى زوجه هيأت له الزوج، أنت الذي نزلت فوجدت أنه بحاجة إلى أثار دار هيأت له ذلك كله، أنت الذي كنت تشعر أنه بحاجة إلى حماية إلى رعاية جعلته في حماية في رعاية، ثم نظرت وإذا بجارك هذا يمر بك ويسيح بوجهه لا يتعرف عليك، نظرت إليه ذات يوم وإذا هو مصادق عدوك ويواجده ويسعى في خدمته، وأنت الذي ما تركت لونا من ألوان الإكرام إلا أغدقته عليه، كيف تشعر وكيف تجد نفسك وكيف يكون ألمك من أن يقابل عملك هذا إكرامك هذا بهذا الإعراض وبهذا اللون، كيف يكون ذلك؟ هذا شيء معروف، الجواب كلنا نعرفه، لماذا لا يقول لك عقلك الذي يحاكم الأمور ويقابس الأشباه إلى الأشباه، لماذا لا يشعر ذوقك، لماذا لا يستيقظ قلبك، لماذا لا ينجد احساسك بخجلك وسوء حالك في جنب الله عز وجل؟ والحقيقة لئن اردنا ان نجسد انسانا فعل هذا بصاحبه فاكبر تجسيد لذلك هو فعلك انت مع من؟ مع الله عز وجل، مع فارق الصورة الصغيرة صغيرة جدا هنا والكبيرة كبيرة جدا هنا. فالباري سبحانه وتعالى عافاك، الباري عز وجل هو الذي أكرمك بالعقل، هو الذي أطفى عليك المظهر الحسن، هو الذي متعك بالمال، هو الذي أكرمك بالدار، هو الذي هيأ لك الزوجة وسيهيئها لك إن شاء الله عز وجل، وهو الذي جعل لك السمعة الحسنة، وهو الذي يحميك من كل عاهة في كل لحظة، كل أنك تعرض عن الله الذي يفعل كل هذا بك فلا تتعرف إلا على غيره، ولا تشكر إلا غيره، ولا تحمد إلا غيره، ولا تطمع إلا بغيره، ولا تخاف إلا من غيره، ما هذا؟ لأن أنت كنت في غاية الألم من أن يعاملك صديقك ولست أنت مالكا له أبدا، هذه المعاملة لأنك أكرمته بنوع من الإكرام لا يبلغ واحد على ملايين المليارات مما اكرمك الله عز وجل به. فانظر أمامك آية هذا وأنت تسميه غير أنفي، سميه ما شئت. انظر إلى ألمك كيف يخجلك من أن تفعل هذا مع إنسان أكرمك هذا الإكرام، أم كيف أنت تتألم عندما تكون أنت المكرم وأنت المعطي. اشعر بهذا الشعور وانظر إلى هذه الحال، ثم التقم هذه الحالة مقياسا يركض عندك إحساسك وذوقك وشعورك إذ تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى بهذا اللون من المعامل. هذا الشعور متى يستيقظ عند الإنسان؟ عندما يراقب ربه عز وجل، يسأل المعنى الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يراقب. لكن إذا ما في مراقبة ما في زائد من هذا الكلام أبدا، لأن الذي تحدثه في غفلة عما تقول، في سكرة عما تقول، ما لا يتنبه. فكأن رسول الله يقول راقبوا أنفسكم وراقبوا العلاقة بينكم وبين مولاكم وخالقكم لتقبلوا من معاملتكم له. إذا هذه هي علاقة هذا الحديث بباب المراقبة، والعلاقة واضحة جدا. من راقب الله عز وجل أدرك المعنى الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان الذي لا يراقب الله سبحانه وتعالى هذا إنسان سكران وحالته عجيبة جدا. نعم، فأنا من بعض الإخوة ممن يمارسون أعمالا ووظائف كالتجارة ونحوها. نعم، قال لي أو قالوا لي كيف السبيل إلى أن يعني لا نغفل عن الله عز وجل، ودائما نعيش في مراقبة الله عز وجل. قلت والله يعني إن هذا السؤال لغريب وعجيب جدا. ليس الغريب أن يراقب الإنسان الذي يمارس الطب أو يمارس أي عمل علمي كوني آخر، ليس الغريب أن يراقب هذا الإنسان ربه من خلال عمله الذي يمارسه، وإنما الغريب كل الغرابة أن لا يراقب هذا الإنسان ربه عز وجل. يعني هذا السؤال مثل إيه؟ مثل جارنا الذي حدث ذكرنا مثاله الذي يكرم صاحبه وأكرمه بكل أصناف الإكرام ورعاه بكل أنواع الكرامة ولاحقه بالرعاية بكل أصنافها وألوانها. نعم، ثم جاء هذا الإنسان المكرم الذي لقي كل أصناف هذه الحماية والرعاية والتقدير والعطاء وإلى آخره، جاء يسأل صاحبا له أو يسأل هذا الذي أغدق عليه هذه النعم، يقول له حدثني يا أخي يعني كيف السبيل إلى أن لا أنسى فضلك، كيف السبيل إلى أن أبقى دائما عن أشكرك. لكن يصعب السابع فعلا أنك أنت تنسى أيها ما أغرب. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، هذا شيء طبيعي، إنما الشيء غير الطبيعي أن ترى الإنسان الذي أغرقه الإحسان من صاحب له يرد عنه وينسى ولا يشكره. هذا هو الشيء الغريب. إذا فعلا غريب حقا أن يقول العبد الذي آمن بربه وعرف أنه الذي يكرمه بكل انواع الاكرام، وفعلا هو الذي اغدق عليه النعم تماما كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة خفية علنية ايا كانت فمن الله. علم كل هذا ثم يرى نفسه بحاجة الى من يعلمه شكر هذا النعم. انا كيف انا مالي انسان؟ سبحان الله، مفروض انك تنسى عاقل حساس ذواق ذو قلب ذو شعور، انك دائما تعيش في حالة الاستغراق مع سكون مولاك. هذا شأن الانسان الذي تفضل عليه ربي. كيف الانسان؟ كيف؟ وهو لا ينسان في لحظة من اللحظات، وهو لا يتخلى عني في حالة من الحالات. كيف؟ يقيني في حياتي فأكرمني بأن خلصني من يرفع فيني، أنقذني من عاهة، شفاني من مرض عبار. أنا ما أنساه طوال عمري، في كل مناسبة أذكره، بكل لسان أشكره، أمام كل إنسان أتحدث عنه. أليس كذلك؟ أليس كل إنسان هكذا؟ طيب هذا البشر العاجز الضعيف الذي هو مثلي، أم الرب الذي أنزلني علمني أكرمني بالعقل، أكرمني بهذا النظر، أعطاني اللسان، أعطاني المال، أعطاني الدار، أعطاني العافية، أعطاني العلم، أكرمني بالشعور بالسعادة، لأن أبعد عني الكآبة، هذه الأمراض النفسية التي تخلق. نعم، وفي كل لحظة إثر لحظة إثر لحظة يكرم ويتفضل، يكرم ويتفضل. نعم، طيب أيهما الذي ينبغي أن نستأثر بحبي وشكري وذكري؟ أيهما؟ هذا الذي أنعم. طيب فكيف يعني يقول الإنسان: نعم علمني طريقا أشكر به الله عز وجل، أعرف به منة الله، أراقب به. اذكر نفسك دائما تذكر ربك دائما. ما من إنسان يذكر نفسه ويطبق قول الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلا ويكون دائما مع الله، إلا ويكون دائما مع الله. أنتم يا إلهي الإخوة، أنتم الذين تعلمون ملامع. أنا عالي على ما يتعلق بي النعم الكثيرة الكثيرة الكثيرة التي حشي الإنسان بها في كيانه الجسمي من قبل الله عز وجل. ماذا أعلم منه؟ أعلم كيف أصيب. لكن الإنسان الذي يمارس الطب مثلا يعلم أضعاف أضعاف ذلك. هذا مع الله عندما يشرف على كل عملية، هذا مع الله عندما يفحص أي طبيب، هذا مع الله عندما يلاحظ أي مرض من الأمراض. يكفيه معنى واحد، كلما جاءه مريضا فامتد أمامه وفحصه يكفيه أن يقول: أنا لست أعاني من هذا المرض. طيب لو وقعت في هذا المرض ماذا أصنع؟ يكفيه أن ينظر إلى نفسه وعافيته. هذا وحده كافي. نعم، يكفيه أن ينظر إلى الآلاء الإلهية الدقيقة الدقيقة الدقيقة التي ملأ الإنسان بها من فرقه إلى قدمه. كيف؟ كيف تطلع على هذا كله كل يوم وتتعامل مع هذا كل يوم ثم تقول بعد ذلك كيف أذكر الله عزيز؟ أنت تعيش مع الله وتنسى. يكفي الإنسان أن يطبق الآية الأخرى انظروا ماذا في السماوات والأرض لترى كيف أن الله أدار ملكوته كله لخدمته، لترى كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر سماءه وأرضه والأنعام التي من حولك والبحار التي ينقلها الإنسان ويسير فيها من مكان إلى مكان وكل الوسائل الحي والجامد وغيرها كلها البارع عز وجل أمرها أمرا تكوينيا لا تكليفيا بأن تكون في رعايتك في خدمتك. ثم تنسى الله عز وجل، كيف تنسى؟ ألا تخجل من أن تقبل غدا إلى الله تقف بين يديك ويسألك يا عبدي من الذي كان يكرمك؟ من الذي كان يعطيك؟ من الذي كان يمدك بالوجود لحظة فلحظة؟ من؟ لماذا كنت لا تشكر؟ لماذا كنت لا تعرفني؟ لماذا كنت تذكر بنعمتي عني؟ لماذا كنت تجعل من إكرامي حجابا لك ديني؟ لماذا؟ ماذا أعددت في الجواب عن هذا السؤال؟ هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى المشاكلة التي نتحدث عنها. نعم، ألم تكن تذكر؟ ألم تكن تطبق كلامي على ملكوتي؟ ألم تكن تقف عند قولي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يذكرون. ألم تكن تقف عند هذا الكلام لتجد تطبيقه على ملكوتي على الدنيا التي من حوله؟ هذا الشيء يعني الغريب ان يقرأ الانسان هذا الكلام لان يرى تطبيقه في الانعام التي من حوله ثم يكون مع ذلك مثل هذا الجدار لا يذكر الله عز وجل. الطفل الصغير يسوق البقرة في الحقل الثور يقوده من زمان طفل وينساق الثور وراءه بكل دعة وذل، ألا يلفت نظرك هذا؟ وقد علمنا مما قاله علماء الحيوان أن هذا الحيوان هذا الثور فيه من القوة ما هو أشد من قوة الأسد الأسود، أشد من قوة أي حيوان بل أي سبع. نعم، فما له خاضع جميل وكأنه مقيد من كل أجزائه كيف؟ ألا تذكر يوم يهز هذا الحيوان أهل قرية بكاملها لا يستطيعون أن يضبطوه؟ هذا تطبيق قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لكي تمارس حياتك لكي تمارس رفاهيتك لكي تصل إلى رغباتك. طيب الأرض التي تفلحها الأمطار التي يكرمك الله عز وجل بها كل ما هنالك مما عبر الله سبحانه وتعالى عنه ووصفه في محكم كتابه كلها. إذن فعلا تلاحظون من خلال ما أقوله لكم إن ابن آدم غريب وعزيز فعلا كما قال الرب في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. الرب سبحانه وتعالى هو المعطي والذي يذكر من قبل الإنسان غير الرب سبحانه وتعالى. نعم، إلى آخر ما هنالك. فإذا رأى الإنسان هذا خجلا من الله وخجله من الله نتيجة شعوره بأن الله عز وجل لا نستطيع أن نقول يتألم بل لا يتألم وكل الكون كلات لا يعرف رب العالمين ماذا يدوره في إلهيته لا ينقسم من إلهيته شيئا. لكن الإنسان مفطور ربي فطر الإنسان على شعور على دور على قلب على ضمير ما بيقول أن الواحد لازم يكون عنده ضمير وين هذا الضمير؟ أين الضمير؟ وأكثر من يتاجرون بكلام الضمير هم من لا يعرفون الله. أكثر من يتاجرون بكلمة الضمير لازم يشتغل بضمير ما عندك ضمير عنده ضمير حاسب ضميره مدري ايش هم الذين لا يعرفون شيئا عن نعم الله عز وجل فهم الذين يفقدون ضمائرهم فعلا نعم يهتفون به تعويضا عن حقيقته نعم. ولكن الانسان الذي له شعور يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الصحيح ان العبد اذا وقع في سياق الموت نعم وكان مؤمنا بالله عز وجل يعرف معنى عبوديته لله في حياته يشعر بخجل. واذا كان الانسان قريبا منه يراقب حاله يرى اثار الخجل العاق يتقصد من جبينه ما يعني يوجد العرق في هذه اللحظة خصوصا الخجل في هذه اللحظة خصوصا وهو يعاني من آلام لأن هذا الإنسان يعلم أنه راحل وأن ساعة قدومه على الله قد أذفت. هذا الإنسان عندئذ يخجل من الله عز وجل بأي وجه ألقى الرب ماذا أقول له؟ إلا أريده كيف أجرر إعرابي كيف أجرر نسياني له كيف أجرر عدم شكري له فيما أنعم به علي كيف؟ لا هذا هو تحليل الحال التي تنتابع هذا الإنسان في هذه اللحظة لا ولا يعلم نفسه عندئذ بشيء واحد بكرم الله سبحانه وتعالى وعفوه وفضله. اذا هذا ما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغار وغيره الله تعالى ان ياتي المرء الكراهيه او البغض أن يأتي المرء ما حرم الله. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. لاحظوا أراد الله أن يبتليهم يعني لا ما كانوا مبتلين في البلاء أشد السجائر. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس أي لأجله. فمسحه فذهب عنه قدره واعطي لونا حسنا. قال فاي المال احب اليك؟ قال الابل او قال البقر شك الراوي. فاعطي ناقه عشراء حامل فقال بارك الله لك فيها. فاتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك؟ قال شعر حسن يذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه